السنة. فعندما نسأله قوله تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم، أو قبل ذلك واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، ما معنى هذا؟ أين يتعززوا بهم؟ فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى ليتعززوا بهم، وقيل ليكونوا لهم شفعاء عند الله فيمتنعوا بهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، فظنوا أن هذا باب العز وباب التعزز، فقال الله رادًا عليهم كلا، أي ليس الأمر كما زعمتم وظننتم وتوهمتم، ولا يكون لكم ما طمعتم فيه، كلا سيكفرون بعبادتهم، هذه الآلهة التي ظنوا فيها التعزز وأنها ستشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى ستكفر بعبادتهم ويتبرؤون منهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم عداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي مضادين لهم، أعوانا عليهم، أعداء لهم، كما سمعت في الآية السالفة، ويتبرؤون من هذا الذي زعموا فيهم وأنهم سينفعونهم وأنهم يشفعون لهم، سيتبرؤون منهم كما قال الله فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول، ردوا عليهم أولاه إنكم لكاذبون، ما تعبدوننا ولا تدعوننا ولا نحن مقرون لكم على هذه العبادة الباطلة، وما أمر الله بها، ما أمر الله بها، فيردون عليهم بهذا إنكم لكاذبون. قوله كلا سيكفرون، الضمير يعود على أي شيء؟ نعم، في خلاف بين العلماء وأهل التفسير، هات قيل للآلهة ستكفر بهم، وقيل الآلهة هنا التي تعقل، لأن الضمير هذا يستعمل مع العقلاء، سيكفرون، الواو هذه واو الجمع، والجمع لا يستعمل بهذه الصيغة يعني بضمير الجمع إلا مع العقلاء، وقيل المقصود بهم الأصنام، ونزلت منزلة العقلاء لأنها عبدت من دون الله وتكلمت، فجيء بضمير الجمع معها، مع أنه لا يستعمل إلا في ذوي العلم والعقلاء، لكن هؤلاء نطقوا ونزلوا منزلة العقلاء وعبدوا، فقال الله كلا سيكفرون، ولا مانع أن يعود على الاثنين، على الأصنام وعلى العقلاء من ذوي العقل ممن عبدوا من دون الله، سيكفرون الجميع بعبادة هؤلاء العابدين. وقيل كلا سيكفرون، هاي العابدون سيكفرون بعبادة الآلهة هذه، كما أخبر الله سبحانه عنهم والله ربنا ما كنا مشركين، ما أشركنا بك ولا معنى آلهة، ما هو إلا أنت إلهنا يا رب، كذابون، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، حتى يوم القيامة يريدوا يتنصلوا بالكذب، وأنهم ما فعلوا هذا مع شيء من الآلهة، إنما عبدوك وحدك يا رب، كلا، أو قال الله والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، ما يكذبون علينا ولا يستطيعون أن يكذبوا على من يعلم السر وأخفى، ولكن يكذبون على أنفسهم ويظنون أنهم سيفرون من عذاب الله بهذا الكذب، وهيهات، وابتلاهم الله بسبب تمردهم بالشياطين تسلطت عليهم، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم وتغريهم على عبادة هذه الآلهة الباطلة أزا، وتوسوس لهم بالباطل، ونسأل الله العافية. وهكذا كل من أعرض عن الحق سيبتلى بالباطل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا القرين يؤزك إلى الشر ويغريك ويهيجك على المعاصي بتسويلات البلاء وتحبيب الشهوات، تهيجا شديدا، كل من أعرض عن الحق سيبتلى بالباطل، هذا الواقع. وبنو إسرائيل لما أعرضوا نبذوا الكتاب وراءهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إيش ابتلاهم بإيش لما أعرضوا ونبذوا الكتاب وراءهم ولم يأخذوا بما جاءت به الرسل؟ قال الله اتبعوا ما تتلو الشياطين، هذه النتيجة، تركوا الوحي الذي جاءت به الأنبياء ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين، فكل من أعرض عن الحق سيبتلى بالباطل، هذا هو الواقع، وهذه سنة الله ماضية. فكان ينطق بالحق وترى النور على كلامه فإذا انحرف وترك الحق فإذا به أول من يعادي يعادي أهل الحق، وترى البلاء على كلامه وترى الشر على كلامه والعياذ بالله، وترى الحقد الدفين والبغض الشديد لمن علموه ربوه. هذه سنة الله ماضية، ونسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. إذا رأيت الشخص يتكلم في أهل السنة فاعلم أنه على غير الصراط السوي، شاء أم أبى، كائنا من كان. إذا رأيت يطعن في أهل السنة وفي إخوانه ويفرح بما يحصل عليهم فاعلم أنه على غير الصراط السوي، لا تفرح به ولو كان لهم 100 مؤلف وألف وألف مؤلف، لا تفرح به أبدا ولو كان يرد على من يرد من أهل الأهواء. إذا رأيت يطعن في السلفيين لا تفرح به، وبدأ يبث سمومة في السلفيين لا تفرح به، وكن على حذر منه. أنا أنصحك تكون على حذر من يتكلم السلفيين، سيأتي يوم يظهر لك، ربما الآن عنده زمن الخوف فقط، فإذا ذهب سيظهر أكثر وأكثر. نعوذ بالله من شر هؤلاء، نسأل الله أن يهديهم أو يريحهم وأن يزيلهم عن الدعوة السلفية، فتن وبلاء. ثم قال الله لنبيه مسليا له مصبرا له: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، لا تعجل يا محمد على هؤلاء. ثم علل النهي بقوله: إنما نعد لهم عدا، أي نؤخرهم لأجل معدود ومضبوط عندنا، فلا تستعجل لهم كما قال في الآية الأخرى: ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فالمبطل لا تستعجل له، فالله يعد له عدا، وقوله يعد له عدا يدل على أن وقت قريب، لأنه معد له، معد له، وهذا العد قريب، ما دام أنه سيعد له معناه أنه قريب عذابه أجله، لأنه معدود مضبوط، ونسأل الله العافية. وهذه كناية عن قرب الهلاك، إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل على المبطنين يا أيها السلفي، لا تعجل عليهم، صبر طيب، والموعد الله، كل من آذى الدعوة وآذى رجالها الموعد الله. أهم شيء تقتنع أنك على الصراط المستقيم وتثبت عليه. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فما أعظمها من تسليات الله في القرآن لرسول الله لأتباعه أن يصبروا، والله ليس بغافل عن أعدائهم، إنما نعد لهم عدا، فهو تعليل لموجب النهي فلا تعجل عليهم. ثم علل هذا: ثم ذكر كرامته للأتقياء، وذلك الحشر الجميل لهم، ويريدون ربهم سبحانه ويحشرون وافدين وفود عليه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كرامته لهم. فقال: يوم نحشر المتقين للرحمن وفدا، أي وافدين عليه، وأصل الوفود في لغة العرب القدوم على العظماء للعطايا والاسترفاد، هذا هو الأصل، ففيه إشارة إلى تبجيلهم وتعظيمهم. فقال: يوم نحشر المتقين للرحمن وفدا. أما الطرف الآخر النقيض وهو الكافر، فالله أهانهم وأذلهم، ويسوقهم سياقا كما تساق البهائم إلى الماء، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، مثل ما تساق البهائم إلى الماء تدفع دفعا يلا على الماء، وهؤلاء سيساقون إلى النار وردا كما تساق البهائم إلى الورد إلى الماء. أحيانا ربما تخلف ويدفعها صاحبها، وهؤلاء يوم القيامة سيهينهم الله ويسوقهم سياقة البهائم إلى جهنم. وأما أولئك الكرماء، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفود علينا سيردون وسيجتمعون بربهم ويلتقون بربهم سبحانه وتعالى، مكرمين معظمين مبجلين، ويعطون العطايا العظيمة والمنح الجليلة والاسترفاد الطيب لهم. هؤلاء ونسوق المجرمين إلى جهنم ووردة. فرق بين هذا وهذا. قال رحمه الله، لازلنا مع تتميم تفسير الآيات هذه فلم نكمل. قال قوله تعالى، أين توقفنا يا أخوان؟ في أي مكان؟ لا تعجل عليهم. قوله تعالى: فلا تعجل عليهم، أي لا تعجل بطلب عقوبتهم، إنما نعد لهم عدا. قال الكلبي عن الليالي والأيام والشهور والأعوام، نعد لهم عدا ولن يفلتوا منا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم. ثم تلا هذه الآية: إنما نعد لهم عدا. نحن نستعجل، عندنا استعجال فقط، وإلا والله سبحانه، الله الكريم جل وعلا، والله حليم بنا ورفيق بنا. وأما أعداؤنا فالله متربص بهم سبحانه وتعالى ويعد لهم عدا. ولكنكم قوم تستعجلون، إذ شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقون من قريش من الأذى الشديد الذي لا يطاق. اصبروا، قال لهم، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ونحن نرى كرامات الله للدعوة السلفية، والله نرى الخير ولله الحمد، ونرى التمكين والسناء، ونرى ما نرى مما أكرمنا الله سبحانه وتعالى وأعطانا، مع وجود ما تعلمون مما يحصل ويصدر من أعدائنا. وهذا كله والله ما نباني به ما يحصل من أعدائنا، وإنما الذي يؤلمنا ما يصدر من أحبتنا مما يستغله أعداء علينا. قلنا هذه دعوة نزيهة والله، لكن بعضهم ما عنده فقه، بس يكتب ما عنده. لا، أنا أنصح الإخوة الذين يدرسون عندنا أن لا يكونوا كأولئك، وأن يلزموا السكينة والهدوء والمحبة لبعضهم البعض، هذا الذي يريد يفلح. أما الذي يفتح على نفسه باب مع السلفيين صارع، هذا ما سيفلح. وقد جربناهم والله، ما فيهم رجل رشيد، قد جربناهم في دماج والله ما بقي منهم أحد، اقسم لك بالله ما بقي منهم أحد فيما أعرف أنا، كلهم جعلهم الله شذرا مدرا. الذين كانوا يؤذون الشيخ مقبل رحمه الله ويتكلمون في إخواني، والشيخ موجود، ما بقي منهم رجل رشيد فيما أعلم، كلهم جاءت الفتن وحصدتهم واحد بعد واحد واحد، وهم منفوخون نفخ كأنه ما في أحد سلفي له، وما في أحد فهم الدعوة السلفية، حتى آذوا شيخنا رحمه الله، غفر الله له، آذوه جدا. هذا اللي ترونهم الأصناف الآن، ده اصبروا عليهم بس ولا تستعجل لهم، هذه أصنام لا يفرح بها، نعوذ بالله من شرهم وشر طريقتهم. وننصح الإخوة بالهدوء والسكينة والرجوع إلى أهل العلم، ففينا الشيخ حفظه الله. فلا تستعجل، ولا تستعجل في الردود على السلفيين، هدأ هذا وقد كفيت بغيرك، واقبل على شأنك وعلى العلم وعلى الخير، ورد على أهل الأهواء مشكور مأجور، مشكور مأجور على أهل الأهواء. نسأل الله أن يوفقك وأن يسددك، لكن لا تمس السلفيين، خل السلفيين لغيرك، سيتناصحون معهم ويرشدونهم إلى صوابهم، وارفع أمرهم إلى من هو أعلم منك إذا رأيت الخطأ. أما فلان ما أدرك، فلان ما فهم، فلان يلبس عليه، فلان هذا الذي داق الشيخ رحمه الله المرارة، والله أني أرحمه كنت من طلابه، بعضهم من هؤلاء الأصناف، ويغضب غضبا شديدا منهم، يذهب يخرج دعوه وإذا بهم قد حصل منهم ما حصل لبعضهم البعض. فلا تفرح بهم، لا تفرح بهم، ولا تعظمهم، ما هم محل تعظيم هؤلاء، ولو أخرج مجلدات يرد بها، ما دام قد ابتلي بالسلفيين لا تفرح به. يا أخي السلفي الناس تبحث عنه الآن بحث، والله إننا نفرح به ونشيد به، ولو كان عنده شيء من القصور نشيد به من أجل يمشي مع الناس ويصبر عليه، ما دام منهجه سديدا ويحب الدعوة ويحب الخير صبر عليه وافرح به، ومتى ما وجدت موطنا للثناء اثني عليه حتى يبلغه ويصير معك، حيث أنك إذا تهاتفت معه ونصحته في الأشياء التي عليه سيستجيب. أما الغلظة بسبب خطأ خطأين تتلافى وتناصح فيها، هذه ما هي طريقتنا، ولا عرفناها عن شيوخنا. فنحن سائرون على ما تعلمناه من الشيخ رحمه الله ومن شيخنا يحيى، ولن نغير ولن نبدل إن شاء الله مع السلفيين. أما مع أهل الأهواء فإننا نبغضهم بغض لا يعلم به إلا الله. قال رحمه الله: ما عندكم صبر على السلفيين؟ صبر على من؟ في المقابل اصبر ربما على بعض المحاربين ويزورهم. قال قوله تعالى: فلا تعجل عليهم، لا تعجل بطلب عقوبتهم، إنما نعد لهم عدا. قال الكلب يعني الليالي والأيام والشهور والأعوام، وقيل الأنفاس التي يتنفسون بها في الدنيا إلى الأجل الذي أجل لعذابهم. إنما نعد أنفاسهم عدا التي يتنفسون بها، وهي قليلة وأجلهم قريب يا محمد، فلا تعجل لهم. قوله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وافدين عليك ما سمعت في أصل الوفود، القدوم على العظماء للعطايا والاسترفاد، ففي إشارة إلى تبجيلهم وتعظيمهم. أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي يجمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته إلى الرحمن، يجمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته إلى الرحمن، أي يجمعون إلى الرحمن، ومتعلق بقوله يجمع أو يجمع على عدم التغيير، يجوز هذا وهذا، إلى الرحمن إلى جنته. وفدا أي جماعات، جمع وافد مثل راكب وركب وصاحب وصحب. وهي جموع تكسير، ومنهم من يلحقها بأسماء الجموع وليست من باب جموع التكسير لعدم وجود الصيغة هذه في جمع التكسير، راكب وركب وصاحب وصحب، فهي اسم جمع. قال ابن عباس: انظروا لنا الكواكب، حكم عليه بأنه اسم جمع أو جمع تكسير، فالذي يظهر أنه ليس من باب جمع التكسير، من باب اسم الجمع. انظروا لنا الكواكب، أنا بعيد عهد به. قال: أي جماعات، جمع وافد مثل راكب وركب وصاحب وصحب. قال ابن عباس: ركبانا جمع هذا. وقال أبو هريرة: على الإبل. وقال علي بن أبي طالب: يحشرون والله على أرجلهم، لكن على نوق، على نوق رحالها الذهب ونجائب سرجها يواقيت، سرجها ونجائب سرجها يواقيت، إن هموا بها سارت، وإن هموا بها طارت. الله أعلم. هنا رواية عبد الرحمن بن إسحاق بن نعمان بن سعد بن علي نحو أخرجه ابن شهاب أبو داود إلى آخره، فينظر هذا. قال: قوله تعالى: ونسوق المجرمين الكافرين إلى جهنم وردا، أي مشاة، وقيل عطاشا، قد تقطعت أعناقهم من العطش، والورد جماعة يردون الماء، ولا يرد أحد الماء إلا بعد عطش، معناه يهينهم الله كما تساق البهائم إلى الماء. قد جاء الوقت، انظر لنا الكواكب إذا قد جمعوا. وقد زارنا في هذا اليوم إخواننا من الدمون حفظهم الله، من نحبهم ويحبوننا، ونجتمع معهم على الألفة وعلى المحبة وعلى الخير وعلى نشر الدعوة السلفية وعلى معاداة أعداء هذه الدعوة، فنجتمع معهم على أصل الإسلام وأوثق عراه: الحب في الله والبغض في الله. وهذا الذي ينتج وهذا الذي ينفع في هذه الدعوة المباركة أن تجتمع مع من هو على منهجك، على الحب في الله وعلى البغض في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن استكملها فقد استكمل الإيمان. وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أخونا أبو إسماعيل حفظه الله، يقوم على الدعوة هناك ويعلم إخوانه ويفيد إخوانه على خلق جميل وهدوء وطبع طيب فيه وثبات ومحبة للسنة، فأنتج مع أنه ليس له إلا فترة زمنية يسيرة، وحصل وأجر الله على يديه خير كثير. وهكذا كل من كان يسلك هذا المسلك من الهدوء والسكينة والمحبة للعلم والمحبة للدعوة وعدم المشاكل مع إخوانه، هذا بإذن الله سيثمر، وهذا بإذن الله سيحصل على يديه خير كثير، لأن الله يجعل فيه بركة. أما هذا المشاغب نسأل الله العافية والسلامة، فرأينا خيره وخير دعوته، وتأثر به أهل البلاد وأحبوه وأبوا أن يمشي من عندهم، وإلا هو يريد هنا، وإنما شفعوا، وأيضا هو استأذن، ولا ما يريد أن يطلع إليهم، لكن رأى الحاجة ومسيس الحاجة إليه في بلده أو في المناطق التي تجاور بلده، فاستجاب حفظه الله، ولا زال يرغب في العلم لعدم الاستغناء عن العلم، ولكن حاجة إليه ملحة، فصبر على ذلك لوجود المخالفين للدعوة هناك في بلاد الدمون، فإن فيها الإخوان، فيها الإصلاح والجمعيات، وفيها هذا المسجد المعمور لنا الذي نعرفه الوحيد، ولكن آتى ثماره وصاح منه أهل الأهواء، ويجتمع لهم الناس ولله الحمد، ويحضرون الخطب ويستفيدون، ويحضرون المواعظ والدروس. فالحاصل انتشرت الدعوة في بلاد الدمون وغير الدمون من المناطق أيضا المجاورة في تريم، فأبو أسامة حفظه الله بلده تعج بأصحاب الجمعيات، ونفع الله به مسجد واحد، نفع الله به وآذاهم، قد تأذوا من هذا المسجد جدا، وهو الله مسجد رحمة وأهل السنة رحمة، لكن ما عرفوا الخير لأنفسهم، فتجدهم يصيحون كما يصيح الشيطان من الحق، ويفرون كما يفر الشيطان من الحق، لأنهم أهل الأهواء، وإلا والله هذا الحق النفس اطمئن له والأفئدة تهوي إليه، ولكن تجد هؤلاء ما أدري ما هو الذي يجعلهم يشاقون ويعاندون وينفرون ينفرون، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وتجدهم ينهون وينأون، عليش تنهى وتنأى عن هذا الخير، والله هذا الضرر إنما هو عليك، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يرجع عليك. فالسكينة في الدعوة طيبة، وإخواننا في الداخل متآلفون جدا، ما يظهرون شيئا من الخلاف، ما يظهرون شيئا، نعرفهم الخير والصلاح والألفة، فيما بينهم مشايخ وطلاب، ودعوتهم عظيمة في الداخل جدا عظيمة، ساجدهم مليئة بالناس معمورة بينهم التحاب والترابط والتناصح، ولهم من يقوم على دعوتهم ممن يرجع إليه. وهكذا نحن في هذا الساحل من حضرموت، ما أجمل دعوتنا وما أعظم ترابطنا لبعضنا البعض وتناصحنا فيما بيننا وحفاظنا على دعوتنا ولا نزكي أنفسنا. فمعنى من نرجع إليه وهو شيخنا ياسر حفظه الله تعالى، فإن مرجعنا في الداخل وفي الساحل، ومشاكل إخواننا تعود عليه أو إليه، فهو يحلها بتلك الحنكة والصبر والمحبة للدعوة، ما أن يسمع بشيء بين إخواننا لو يذهب إليهم، يذهب إليهم ويشد الرحل لهذا الأمر المهم الملح لأن يذهب إليهم، سواء كان عندنا هنا في الساحل أو في الداخل حتى في المهرة، فتجد يسعى للصلح ولرأب الصدع، فأحبوه الناس. أخي نحن نحب الذي يحرص على ألفتنا ويحرص على جمع كلمته، ونبغض جدا الذي يسعى في الشقاق، ما أحبه أنا الذي يسعى في الشقاق وما معه إلا النت وما معه إلا الكتابات يشوه هنا. يكفي يا أخي أعداؤنا يكفي، إلى متى أنت ما تفهم؟ هذا أنا ما أرتاح له ولو كان من كان. فأنا أحب الذي يحرص على الدعوة وعلى رأب الصدع وعلى المحبة بين السلفيين وعلى الغير على الدعوة السلفية والحرص على ثباتها وبيان جمالها وبهجتها للناس، فهي جميلة جدا. وإنما هؤلاء يحاولون يشوهون فقط، وإلا هي دعوة مأخوذة من الكتاب والسنة، وإنما يشوه نفسه، الذي يريد يشوه شوه نفسه. فهذه دعوتنا في حضرموت ولله الحمد، دعوة تآلف ودعوة ترابط ودعوة محبة ودعوة من يرجع إليه في المشاكل التي بيننا نحلها ولله الحمد، يحصل خير كثير. وإلا مرجعنا ولله الحمد كتاب الله وسنة رسول الله، ثم أهل العلم، وعلى رأسهم في اليمن شيخنا يحيى حفظه الله، والله ما نهمله أبدا في الصغيرة ولا في الكبيرة، فإنه يرجع إليه. وإذا كانت هناك مشاكل عندنا أو في بعض المناطق فإنه يتصل سواء بنا أو بالشيخ ياسر، على أنهم يسعون في هذا وأنا معكم، يقول أنتم اسعوا في هذا وأنا معكم، كما حصل في قضية أصحاب المهرة، اذهبوا وأنا الذي تقرره أقرره، فاذهبوا إليه واصلحوا بينهم وانظروا في أمرهم، والذي تقرره أنا أقرره بعدكم، فحصل خير كثير في هذه الدعوة الطيبة التي يرجع فيها إلى أهل العلم. فالذي يريد السلام لنفسه ويريد الرفعة لنفسه فليحرص على هذا الجانب وليحرص على هذا الأمر. والله ما ينفعك، والله الذي يقول لك أنت وأنت وأنت، ما شاء الله لك ردود طيبة ولك ردود كذا، ردود على من؟ على السلفيين، ما هي طيبة أبدا، ولا تفرح بها، يستغلها أعداؤك، ولا سيما بالطريقة التي نراها، الطريقة التي نراها والمسلك الذي يسرك، هذه ردود ما هي طيبة، ما فيها خير لنا ولا لك ولا لدعوتنا، وإنما تخدم أهل الأهواء بها أنت. وما ينبغي للشخص أن يخدم أهل الأهواء من غير أن يشعر. فالحمد لله على نعمته ومنته أن جعل بيننا المحبة وجعل بيننا الترابط. ولن تقوم دعوة في بلدة من البلدان إلا بهذا الأمر الذي أسسه رسول الله في المدينة لما نزل فيها، آخى بين المهاجرين وبين الأنصار أفراداً وجماعات، فحصل بالألفة ما حصل، وزكى الله سبحانه وتعالى هذه الألفة التي حصلت، وأنها بفضل الله وبمنته سبحانه وتعالى. فقال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه ولكن الله، وما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه منا من الله سبحانه. وإيش السبب يا أخي في هذا التأليف وهذه المحبة لرسول الله؟ أولا لأنه رسول الله، ثم لما جعل الله له من الصفات الحميدة الطيبة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه من أعظم الصفات التي جمع الله الناس حول نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ورسوله، ما في فظاظة على المؤمنين غلظة على أهل الإيمان وعلى من كان معك على المنهج السلفي، وأما على أهل النفاق وعلى أهل الشقاق فهذا شيء آخر، فإن الله أمره بذلك. فهذا هو المقصود، فنحن نرحب بأضيافنا ونرحب بإخواننا، فتجد منهم المحبة وتجد منهم الدعاء، تجد منهم الحرص على الأمكنة هذه الطيبة والزيارات إليها. الحمد لله، والله ما بيننا وبين أحد لا في الداخل ولا في الساحل ولا في عدن ولا في شيء إلا المحبة. وهكذا دعوة إخواننا في عدن يقوم عليها الشيخ الفاضل أحمد بن عثمان والشيخ حسين والشيخ سامي صادق البيتي ومجموعة من مشايخ السنة في تلك البلاد، بعضهم لا يحضرون الآن، أيضا العمودي أيضا نافع حفظه الله، إخوة متحابون بينهم ألفة، انظروا إلى دعوتهم كيف انتشرت في عدن، وثبت الله بهم من ثبت في الفتن التي تحصل عليهم. الشيخ أحمد مرجع أهل عدن وثابت في الفتن ولله الحمد، ثبت في الفتنة الأخيرة ما أغلق مسجده لله الحمد، ثبت وجد من يعين على أن يفتح المسجد، وحصل بثباته ثبات لإخوانه، أبى أن يغلق المسجد وجد من يعينه، وبعدها تتابعت المساجد على أن تفتح وحصل خير كثير، لأنه ما يجوز، ما في مسوغ يخل الإغلاق، هذه بيوت الله حرام إغلاقها. انظر إلى الثبات كيف نفع الله به، لأن تلك البلاد تعرفون ما فيش فيها دولة ولا فيها شيء، وإنما أناس نسأل الله العافية. فالمقصد هذا يا إخوان، أننا نفرح ببعضنا البعض ونسعد ببعضنا البعض، ونجد انشراح صدورنا إذا زارنا أمثال هؤلاء من الدمون أو من غيرها من مناطق، لأنهم يا أخي أحبتنا، ما لنا لهم، نحن غرباء، غرباء والله أننا غرباء في هذا الزمان. يا أهل السنة ترفقوا، فإنكم أقل الناس، وإن من هذه الأثار السلفية، سلفي سلفي، وإن سلفي أنت، طب من سلفي أنت، خلفي، إيش من سلفي بهذه الطريقة التي تستعملها؟ يا أهل السنة ترفقوا، كلام السلف، فإنكم أقل الناس، سلفي كلام بس، كلام وهدرة على قول أهل البلاد. السلفية قول وعمل، قول وعمل. السلفية رحمة، سلفية محبة، سلفية ود، سلفية حرص على بعضنا البعض. كم تعدد من خصال السلفية الطيبة ومن نعوت السلفية الطيبة، كم تعدد، هذه السلفية. ما الكلام، كلنا نحسن الكلام، سنتكلم ربما يتكلم ساعة كاملة الواحد منا، لكن إذا نظرت إلى الفعل، وين العمل، وين القول؟ مجرد ما اختلف مع أخي صف على تكلم فيه وأشهره وأعلنه في الملأ. فحي الله ضيوفنا ومرحبا بهم وأهلا، فإن شاء الله الكلمة لأخينا أبي إسماعيل في العصر إن شاء الله، مرحبا به. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.